قال وحدثنا بكر بن شيبة قال وزهير بن حرب وعلي بن حجين قال وحدثنا إسماعيل بن علية عن ابن أبي عروة عن عبد الله بن الداناج قال وحدثنا إسحاق بن الحنظري ولفظ له قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن فيروز مولى بن عامر الداناجي قال حدثنا حضير بن المنذر أبو ساسان قال شهدت عثمان عفان رضي الله عنه وتب الوليد قد صلى الصبح ركعتين ثم قال زيد كسر علي رجل أن يحلو ما حمران وأنه شرب خمرا الآخر وأنه راه يتقيب قال عثمان رضي الله عنه لم يتقيب حتى شربا فقال يا علي قم فجلده فقال علي قم يا حسن فجلده فقال حسن ولي حارا من تولى قال راه فكأنه وجد عليه قال يا عبد الله بن جعفر قم فجلده فجلده عن ابن عبده حتى بلغ 40 فقال أمسك ثم قال جاد النبي صلى الله عليه وسلم 40 جاد أبو بكر 40 وعمر 80 وكل سنة وهذا أحب إلي زاد علي بن حجين في رواية قال اسمعني وقد سمعت حديث الداناجي منه فلم أحفظه قوله حدثنا حضين بالضاد المعجمة وليس في رواتهم من اسمه حضين سوى هذا الراوي حضين بن المنذر أبو ساسان المدني له ولولده رواية نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا محمد بن هادي الضرير قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سفيان الثوري وعن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله عنه أنه قال ما كنت أقيم على أحد حدا فيموت فيه فأجد منه في نفسي لصاحب الخبر لأنه إما توديته لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن سعيد وذكر مثله قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير بن أشجع قال بينا نحن عند سليمان بن يسير جاء وعبد الرحمن بن جابر يحدثه فأقبل علينا سليمان وقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبي عمرو بن الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط إلا في حديث الحمد لله تعالى قال حدثنا يحيى بن التميمي وابو بكر بن شيبة عمرو ناقل اسحاق بن ابراهيم بن مين كل عن عينة واللفظ لعمر قال حدثنا سفيان بن عينة عن زهري عن ادريس عن عبادة بن الصامت انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال تبايعون على ان تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق فمن وفى منكم فاجروا على الله من اصاب شيئا من ذلك فعقب فهو كفاره له من اصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عفى عنه ان شاء عذبه قال حدثنا عبد الحميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا عمر بن الزهري بهذا السند في الحديث افتلى علينا آية النساء ان لا يشركن بالله شيئا الايه قال وحدثني اسماعيل بن سالم قال اخبرنا شيخ قال اخبرنا خالد عن ابي قلابه عن الاشعث الصنعاني عن عباده بن الصامت رضي الله عنه انه قال اخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما اخذ على النساء الا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل اولادنا ولا يعضها بعضنا بعضا فمن وفى منكم فاجره على الله ومن اتى منكم حدا فاقيم عليه فكفارته من ستره الله عليه فامره الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثني ابن حق قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا ليث عن زيد بن أبي حبيب عن الخير عن الصابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال إني لمن النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نزني ولا نسرق ولا نقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا نتهب ولا نعصي فالجنة إن فعلنا ذلك فإن غشينا من ذلك شيئا كان قضاء ذلك إلى الله وقال ابن رمح كان قضاؤه إلى الله قوله عن الصنابحي الصنابحي عند الإطلاق هو عبد الرحمن بن عسيلة المرادي فإذا وقع في أسانيدهم عن الصنابحي فهو المراد قوله عن أبي الخير تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها غالبا وهو أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني وقوله في الحديث ولا يعضه بعضنا بعضا من الزيادات التي وقعت عند مسلم وفيها فائدة عظيمة فإن العضه هو إيش النميمة كما ثبت في الصحيح فمن المواثيق التي تثبت بها الأخوة الإسلامية الإمساك عن النميمة فإذا فشت انحلت قوى الأخوة الإسلامية نعم أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا ليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن شامع عن سعيد بن سيبة وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار في ركاز الخمس قال وحدثنا يحيى بن بكر بن شيبة وزير بن حرب عبد الله بن محمد كل عن عينة قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثنا مالك كلام عن زوري بإسناد الليث وذكر مثل حديثه قال وحدثني مطير وحرمة قال أخبرنا من قال أخبرني مسعم شابع بن مسيب وعبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا مثله قال حدثنا محمد رمح بن هاجر قال أخبرني عن أيوب بن موسى عن أسد بن علي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال البئر جرحها جبار المعدن جرحه جبار عجمة وجرحها جبار في ركاز الخمس قال وحدثنا عبد الرحمن سلام بن جبحي قال حدثنا ربيع عن يعني مسلم بن حق قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حق قال وحدثنا بشير قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كلا مع محمد بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله كتاب الأقضية قال حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا أبي قال عن مجرج عن أبي ملك عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعطى الناس بدعوة من الدعاء ناس دماء رجال وماله ولكن اليمين على المدعى عليه